تطبق عليهم نار محرقة تشوي الوجوه وتصهر الأجسام، أغلقت عليهم فلا يخرجون، وأوصلت عليهم فلا يموتون ولا يحيون، عذاب مستمر في سوء المستقر.